رجل افترض من البنك العقاري مبلغا قدره 300,000 ريال لبناء المسكن ولأولاده، وقد فعل ذلك وانتهى من البناء وأراد أن يرد القرض كاملا للبنك لكي يحظى بخصم 90,000 ريال. ولما عزم على رد المبلغ قال أحد أولادي: يا والدي أعطني هذا المبلغ وأنا سأدفع هذا المبلغ للبنك على شكل أقساط، فهل هو المستفيد من هذا المبلغ سوف يتاجر فيه لصالحه؟ فما الحكم بهذا المبلغ الذي أخذه الوالد من ولد من والده؟ ما دام المال إلا ضيع قرضا لا لم يخص به غصه به من أجل تخصيص عن الوجد، وإنما أراد بذلك المصلحة للتفكير حتى يتجد. وإذا حرد المبلغ أكثر مما أخذ من الولد، حرد المبلغ أكثر من المبلغ الذي أخذه.